عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن لقائه في هذا الإسناد أنه مسلسل للبصريين من أوله إلى آخره. ومن لطائفه أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي وهو قتادة عن أبي العالية. ومن لطائفه أيضا أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة والبكين السبعة وحبر الأمة وبعضها المعروف. قال رضي الله تعالى عنه: شهيد عندي رجال مرضيون، أي صحابة مرضيون لكونهم ممن رضي الله سبحانه وتعالى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، ولذلك من الآيات رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء حدثوني ماذا وأرضاهم عندي عمر رضي الله تعالى عنه. ما الذي حدثه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم، غير عمر ما ذكر من هو الذي حدثه، لم يعلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وتشرق الشمس تشرقه من شرق أشرق من باب دخل، وأيضا شرق من أشرق والإشراق. والشروق والإشراق إما بمعنى واحد، أو الشروق بمعنى الطلوع، والإشراق هو ارتفاعها حتى تزول وقت الكراهة، وبعد العصر حتى تغرب. يعني معنى ذلك أن هذه الأوقات ليست أوقات الصلاة، وقد سبق لنا أن مراد بها ما ليس ذات من ذوات الأسباب المتقدمة.